والنبي اللي كل حاجه عشان خاطر انا بنزود الطيب Yeah. بنين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. اللهم يا مولانا. Well done.